كلهم الذين عادوا شيخ الشيخ المنتسبين العلم أكثر من عادوا هذا. العوام أتباع، العوام في عهد الشيخ كانوا أتباع لعلمائهم، فعلماؤهم هم اللي كانوا يعادون الشيخ، وهؤلاء هم اللي لبسوا على الناس ويروجون لهم الشرك والضلال. والشيخ عودي من هؤلاء وهؤلاء، لكن العوام كانوا أتباع لهؤلاء. لا قد ما يتصور احيانا قد يكون الشيخ يبغض له، لكن ما يستحضر، هو ليس امر مستحضرا له، لكن يكون في قلبه بغض له، لكن ليس امر مستحضرا. يعني انسان يحب الله، لكن تقول تحب الله، والله ان شاء الله احبه، هو اصلا موجود الحب فيه، ذاك يعبد وذاك، فتقول لي ما تترك الشرك الان، لماذا ما انت الحين حسين يعبد ويدعى، ليه ما تدعو؟ والعياذ بالله انا ادعو لا هذول شركه، لكن هو اصلا قبل ذلك قربه ما استحضرها. ففرق بين الاستحضار وفرق بين ان ليس معنى من لم يستحضر الشيء معناته انه ايش تارك له. فهمت حتى لا تعمم بعدين. الله